رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يقول جل وعلا في هذه الآيات مخاطبا خلقه أن الجميع يدركه الموت، كل نفس ذائقة الموت، فما من نفس إلا وقد كتب الله عز وجل عليها الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيبقى وحده جل وعلا فهو الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون كما جاء في بعض الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وإنما الأمر أنك بعد موتكم فتلاقوا ربكم يوم القيامة فيجازي كل واحد بما قدم من عمل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيوم القيامة كل واحد يعطى أجره أو يحاسب بعمله وما قدمه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما توفون حقيقة الوفاء والتمام، أي أن الله تعالى يجزي كل واحد بعمله على التمام، وفضل الله واسع فإنه يجازي الأعمال الصالحة بالخير والزيادة والفضل، وأما الأعمال السيئة فمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فيجزى بمثلها أو يعفو الله تبارك وتعالى. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه حقيقة الفوز، وهذا حقيقة الفلاح، وهذا حقيقة الربح، أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. وقد ثبت في حديث صحيح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالذي يريد أن يفوز ويزحزح عن النار ويدخل إلى الجنة فلا تأتيه المنية إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، إلا وهو متحقق بالإيمان بالله عز وجل ومتلبس بأركان الإيمان معتقدا لها، قائما بأركان الإيمان وقائما بما يستوجب أن يطلق عليه اسم الإيمان. وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وليكن على الحال التي هي هذه، وهو أن يؤتي الناس، يعامل الناس ويعطي الناس ويقول ويفعل معهم ما يحب أن يفعل معه. فإن كان يحب أن يتكلم بلطف فليكلم الناس بلطف، كان يحب أن يبش في وجهه ويضحك ويفرح فليبش في أوجه الناس وليضحك معهم ويفرح، إن كان يحب أن يسلم عليه فليسلم على الناس، إن كان يحب أن يتعامل معامل باللطف فليعامل الناس باللطف، وليمد وليأتي أن الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الدنيا كلها بما كلها وكل ما فيها إنما هي فقط متاع وغرور، فمهما طال التمتع بها فهو قليل، ومهما كثر متاعها فهو قليل. كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كما قال تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، ومن أراد أن يعرف الدنيا بالنسبة للآخرة ماذا فليدخل إصبعه في اليم أي في البحر، يدخل يده ثم يخرج، ماذا أخرج من البحر، ما الذي أخرجه، ماذا يقارن بالنسبة إلى البحر. كذا الدنيا مع الآخرة، ولو كانت الدنيا تزن جناح بعوضة ما سقى الله فيها الكافر جرعة ماء، كما قال صلى الله عليه وسلم فالدنيا متاع متروك ويوشك أن يتركه صاحبه ويقبل على الله تبارك وتعالى، فالذي ينفعه هو العمل الصالح، وما يرضيه وما يرضي الله تبارك وتعالى عليه، وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر جل وعلا ما الذي يصيب أهل الإيمان في عبادتهم وتقربهم إلى الله جل وعلا، وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وفي حياتهم الدنيا. فقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، كقوله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، كقوله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال جل وعلا أئنكم لحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إلا غير ذلك من الآيات. وقال قوله عز وجل مخاطبا النبي ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الأذى، يقولون شاعر وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا مجنون، وما تركوا شيء إلا وقد وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم مما يحز في الصدر ويحزن القلب وفيه الأذى للناس. فقال جل وعلا تبلون في أموالكم وأنفسكم، أي لا بد للمؤمن أن يبتلى في شيء من ماله ونفسه وولده وأهله، والمؤمن يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في دينه كما قال زيد في بلائه أو ابتلائه، كما قال صلى الله عليه وسلم والأنبياء أشد الناس بلاء ثم العلماء ثم الأمثل بالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي يسمعونهم السب والشتم والقدح ونحو ذلك ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى يعني يذكر لأهل الإيمان أن هذا يجدونه من أهل الكفر، فعليهم أن يصبروا. وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والصفح والعفو في أول الأمر، فكان عز وجل يقول للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الأذى من المشركين، وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله. قال عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، فهذا كان في أول الأمر يأمرهم أن يصبروا وأن يعفوا وأن يصفحوا، وفي تقواهم وصبرهم هذا هو فيه عزم الأمور وفيه العاقبة لكم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسمع من أذى المشركين ما يسمع، كما كان الصحابة يسمعون أيضا، وكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. ومما وقع له صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى صحيحه في تفسير هذه الآية، أنه عليه الصلاة والسلام انطلق ليعول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فانطلق صلى الله عليه وسلم على حمال عليه قطيفة فلكية، وأرزف أسامة بن زيد خلفه يعود سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عن الجميع، وهو سيد الخزرج، وذلك كان قبل وقعة بدر. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان في المجلس أيضا بعض المسلمين ومنهم عبد الله بن رواحة وأخلاق من المسلمين والمشركين. وكان رأس المنافقين هذا ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول لم يسلم بعد، فلما مر صلى الله عليه وسلم نزل وسلم ودعاهم إلى الإسلام. فلما نزل وسلم وضع هذا المنافق الخبيث على عنقه شيئا كأنه يقول يعني قد آذيتنا برائحة حمالك هذا فانصرف عنا. خبر عبد أبي أنه وقال لا تخبروا علينا لا تؤمروا علينا. فسلم عليه الصلاة والسلام ثم وقف فنزل ودعم الرجل، وإنما سلم صلى الله عليه وسلم لأنه كان فيه خلط المسلمين والمشركين وبعض المنافقين، ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وقرأ عليهم القرآن. فقال هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول إن هذا الذي تقول لا أحسن منه، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، فارجع إلى رحلك، ومن أراد أن يأتيك فليأتيك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود وكادت أن تثور الفتنة بينهم، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، فركب دابته وانصرف حتى أتى سعد بن عبادة فقال يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب وهو ابن أبي أبي بن سلول المنافق؟ قال كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه الحيرة أو أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالإصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرف بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، وعفى الصحابة أيضا عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم تبارك وتعالى، وصبروا على الأذى، أي أنه كان قد التف حوله أهل المدينة على أن يجعلوا عبد الله بن أبي بن سلول رئيسا عليهم، فبين هم كذلك يتجهزون قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتف به الأوس والخزرج، فوقع في قلب عبد الله بن أبي بن سلول شيئا، وذلك الذي جعله يعني يكين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه العداوة عياذا بالله تعالى. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، فإن ذلك من عزم الأمور. وإنما كان هؤلاء يؤذون المسلمين بأقوالهم حسدا من عند أنفسهم، ولهذا أمر جل وعلا المؤمنين أيضا بالعفو والصفح آية أخرى فقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم كذلك يفعلون، ولهذا فيعتسى بهم كما قال أهل العلم، فكل آمر بالمعروف وكل ناهي عن المنكر فلا بد وأن يؤذى، وليس له دواء إلا الصبر، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى ويتوكل عليه جل وعلا، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يفعلوا ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة فزع من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذه الآيات يوبخ الله عز وجل في الآية الأولى منها أهل الكتاب، لأن الله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق ماذا على ألسنة الأنبياء أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد فإنهم يؤمنون به، وقد ذكر لهم أوصافه في كتابه وهي موجودة عندهم، فآتبهم ووقفهم وهددهم بأنهم كانوا يستفتحون به على أهل الكفر، فلما جاءهم وعرفوه ولكن رأوا أنه من العرب كفروا به ولم يتبعوه، ولهذا وهددهم الله تبارك وتعالى لأنهم لم ينوهوا بهذا النبي الذي كانوا على أهبة من اتباعه، لكن لما رأوه من العرب تركوه ولم يتابعوه، فقال لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا بذلك ثمنا قليلا، لأن ما أرسله الله عز وجل لم يتابعوا، بل كتموا ذلك وتعوضوا عما هو موجود عندهم في كتبهم، تعوضوا عنه بشيء من الدنيا قليل وحظ من الدنيا سخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء وأهل العلم من أن يسلكوا مسلكهم بأن يكتبوا شيئا مما يعرفونه من شرع الله جل وعلا، أو أن لا يبينوه للناس. الواجب على العلماء أن يبينوا للناس ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح، وأن لا يكتبوا بذلك شيئا، وإن كان أحيانا قد يشرع يعني أن يكتب شيء من العلم لأسباب أو لشروط معينة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ رضي الله تعالى عنه، أو لما كان معاذ رديفا له فقال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إن هم فعلوا ذلك. فقال أفلا أبشر الناس؟ فقال لا، خشية أن يتكلوا. قال بعض أهل العلم ففيه دليل على جواز كتم العلم أو كتم بعض العلم على بعض الناس خشية أن يكون فتنة لهم، كما قال الصحابة الكرام منهم علي رضي الله عنه بن مسعود، قال علي رضي الله عنه ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال ابن مسعود حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفزة من العذاب ولهم عذاب أليم. المراد بهذا المراؤون الذين يراؤون بأعمالهم ويتكثرون بأشياء لم يعطوها ويريدون أن يحمدوا بأشياء ما فعلوها، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم تزده من الله إلا قلة. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور الذي يتشبع ويتظاهر بشيء ما أعطيه، فهذا مثل الذي هو لابس ثوبي زور، ثوبين ليس هما من ثوبه أو من ثوبيه، وإنما هما زور يعني لبسهما. وجاء في بعض الأحاديث ومنه حديث رواه الإمام أحمد أن مروان قال لبوابه رافع اذهب إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا قوله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد رأوه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سألهم عن أشياء فكتموا ما في الكتاب وأخبروه بأشياء أخرى وخرجوا يرون أنهم ماذا؟ أنهم فأفلحوا بهذا الذي أخبروا به على عكس ما في كتبهم، وطلبوا أن يحمدوا على أنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وروى البخاري نحو هذا في صحيحه في التفسير، وكذا رواه مسلم. وروى البخاري أيضا من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية كما روى ذلك مسلم. يعني لا يخرجون إلى الغزو، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المسلمين شيء فرحوا وقالوا الحمد لله ما خرجنا معهم، إن أصابهم شيء فرحوا بتخلفهم، وإن كان للمسلمين نصر وفتح جاءوا ليحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا أنهم لم يخرجوا وتأخروا لعذر حبسهم، فيحلفون للمسلمين ليرضوهم وليحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان لما قيل له هذا وتفسير الآية: أين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ فهذا الذي قيل أيضا في تفسير هذه الآية، ولا منافاة بين ما ذكره ابن مسعود بن عباس وبين ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ووافقه على ذلك أيضا زيد بن ثابت ورافع بن خديج. فيحتمل أن الآية تعم الأمرين في أولئك الذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأخبروه بغير ما عندهم وخرجوا فرحين بذلك وحرحين بأن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأن تكون الآية أيضا تشمل هؤلاء الذين يتخلفون عن غزو عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحلفون له كذبا لما يرجع ويعتذرون كذبا وزورا ويطرحون بذلك. فلا خلاف ولا منافاة بين القولين، قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بأنهم فائزون، لا يظنون أنهم ناجون من العذاب بفعلهم هذا وتغريرهم، لأن الله جل وعلا من فوقهم يعلم صنيعهم هذا، بل لا بد لهم من العذاب الأليم. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، فهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا يعجزه شيء. فالواجب أن يهبه المسلم وأن يخاف الله تبارك وتعالى وأن يحذر نقمته وغضبه جل وعلا، فإنه العظيم الذي أعظم منه لا أعظم منه، والقدير الذي لا أقدر منه، والمالك لكل شيء تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.